الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وتخلق بأخلاقه وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، مع اللقاء الخامس بفضل الله سبحانه وتعالى في أحكام الحج والعمر، لأن احنا اتفقنا مع حضراتكم لغاية العيد إن شاء الله سبحانه وتعالى أن في يوم السبت والاثنين هناخد في أحكام الحج، والأربع يوم الأربعاء بنتكلم في وصف النار. نسأل الله أن يحفظنا من شرها وأن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، آمين يا رب العالمين. وقفنا يا إخواننا عند مسألة المواقيت، والمواقيت بتنقسم إلى مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، يعني ميقات زماني وميقات مكاني. زمان ومكان، الحج له ايه؟ زمان، كما قال تعالى الحج أشهر معلومات، أشهر يبقى زمانه أشهر، في أشهر معلومات محددة، عشان ما فيش واحد دماغه بايظ يجي يقول ده الحج في أي يوم من أيام السنة. لا، العمرة هي اللي في أي يوم من أيام السنة، العمرة مفتوحة، إنما الحج أشهر معلومات كما قال الله سبحانه وتعالى. هتيجي تقول لي بقى ده في أي وقت؟ لا، ده موال تاني بقى، إن كنت جاهل نعلمك، أما إن كنت بقى مش عايز تتعلم وعايز دين على مزاجك فأنت ليك موال تاني وتفصيل آخر، يعني ذكرناه قبل ذلك مرارا وتكرارا، لأن اللي يرد نص، الذي يرد نصا صحيحا صريحا تقام عليه الحجة، فإن استجاب وأذعن وإلا فيحكم عليه بالردة والخروج من الملة. يعني مش هو مش هيجي يقول بقى النص ده ما يعجبناش ونسيبه، لا، اصل ده دين من عند ربنا، لو سبناه يبقى الله يعوض، يبقى الدين ده هيضيع. انت جاهل تعال ما نعلمك يا عم، لكن ان قلت لا انا عارف وعارف ان ربنا قال الحج واشهر معلومات بس الكلام ده مش عاجبني، نقول لك لا كل سنه وانت طيب، انت كده خرجت من الاسلام، ما انتش مسلم. هو ده الدين باجماع العلماء. ففيه ميقات زماني وميقات ايه؟ مكان. لا يجوز ان يؤدى الحج الا في اشهره، لكن هل يجوز ان احنا نحرم قبل الميقات الزماني؟ طبعا العلماء اختلفوا في المساله. الإمام الشافعي بيقول لا يجوز وله أدلته، الجمهور أجاز مع الكراهة، لكن رجح الإمام الشوكاني أنه لا يجوز أن نحرم بالحج إلا في أشهر الحج. طبعا بعد كده انتقلنا في الدرس اللي فات على الميقات المكاني، قلنا وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام، جعل ميقات أهل المدينة ذا الحليفة، ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وقلنا المواقيت دي اللي هم بيسموها دلوقتي إيه؟ أبيار علي، ذو الحليفة اللي هي أبيار علي دلوقتي. ووقت لأهل الشام الجحفة، ووقت لأهل نجد قرن المنازل، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل العراق ذات عرق. طب الميقات المكاني دي دوره ايه؟ ان انت لما تيجي تلبس ملابس الإحرام وتهل وتلبي يعني تحرم بالنسك، بمعنى ان انت تحدده، يعني تقول انت لما بتيجي عند الميقات المكاني بتكون مجهز نفسك، تكون قصيت الاظافر، نتفت شعر الابط، حلقت العانه، خلعت لبس المخيط، لبست الازار والرداء، طيبت نفسك. والحاجات دي هنذكرها دلوقتي بأدلته، وبعدين تيجي تحدد وتغتسل وتحدد النسك. إن كنت هتحج بس بتقول لبيك اللهم بحج، ده اسمه حج الايه؟ حج الإفراد. مفرد، ما احنا عندنا النسك ثلاثة هنجيبهم برضك دلوقتي، متمتع أو التمتع، اثنين القران، ثلاثة الإفراد. الإفراد إن أنت بإيه؟ بتهل بالحج بس، لبيك اللهم بحج. القران لبيك اللهم بحج وعمرة، وتقرن بين الحج والعمرة، بس ما بتعملش العمرة لوحده، لا، هي العمرة دخلت في الحج، يعني طواف العمر، طواف الحج بيغني عن طواف العمر في القران، وسعي الحج بيغني عن سعي العمره في القران. طب التمتع، التمتع ان انت بتروح تعمل عمره لوحده، اول ما تطوب بتعمل عمره، وبعدين تتحلل من ملابس الاحرام، ويحل لك ما حرم عليك بالاحرام، وتيجي يوم 8 اللي هو يوم الترويه وتحرم بالحج. يبقى انت اعتمرت وتحللت، تمتعت يعني، وبعدين بعد كده اهليت يوم 8 اللي هو يوم الترويه بالحج وتعمل الحج، ويبقى عليك دم اسمه دم التمتع، والقارن عليه دم القران. اما المفرد ما عليهوش دم، يبقى اللي عليه دم مين ومين؟ القارن والمتمتع. ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. طيب، الميقات المكاني هو المكان الذي حدده الشرع لكي تحرم منه، تيجي عنده وتحرم. في إجماع على أنه يجوز أن تحرم قبله، وفيه إجماع على أنه لا يجوز أن تحرم بعده، يعني كل العلماء أجمعوا إلا داود الظاهري، وردوا عليه وقالوا له، قالوا إن هو قال رأيه بعد الإجماع إن يجوز إن احنا نحرم قبل الميقات، وإن كانت السنة أن تحرم إيه؟ من عين الميقات. وفيه إجماع على إن حرام إن انت إيه؟ تعدي الميقات وما تحرمش. يبقى يجوز قبله والسنة عنده وحرام بعده. طب اللي يعدي بقى من الميقات المكاني وما أحرمش، يرجع تاني للميقات، إلا إذا تلبس بأعمال الحج، خلاص هو دخل. طب إن مرجعش يأثم وعليه دم، يأثم وعليه دم. طيب الإحرام قبل الميقات، واحد ممكن يقول تمه الرسول بيقول وقت النبي، أو بعض الصحابة يقول وقت النبي كذا وكذا لأهل كذا كذا وكذا، طب ازاي العلماء اجمعوا على انه يجوز الاحرام قبل الميقات؟ كيف يجمعون؟ هم نظروا الى قول النبي صلى الله عليه وسلم على ان التوقيت ان انت ما تعديش وقت، يعني ما تعديش، لكن قبل قالوا يجوز مع الكراهه، اهو شوف كده، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم. يعني ممكن واحد مثلا ما تصلى على الحبيب محمد يكون خايف إنه يركب طيارة مثلا، يكون ركب طيارة وينسوا فيعدوا على الميقات وما يحرموش وتفوتوا وما يقدرش يرجع تاني، فهو قال لك ما اخد بالأحوط واحرم مثلا من بيتي، عشان لو نسيت يبقى أنا خلاص خدت بالأحوط أو احتطت لنفسي، أو أحرم من المطار، أو أحرم لما أركب الأتوبيس مثلا. يعني في الحالة دي يجوز، لأن العلماء أجمعوا أهو. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم. وهل يكره؟ قيل نعم، نعم مكروه، في كراه بس مش حرام. يعني الحد صحيح؟ آه صحيح. الإحرام صحيح؟ صحيح. فممكن واحد يقول أنا مش ضامن الظروف، ده أنا راكب طيارة، ممكن يبقوا مشغولين ينسوا، فأنا عم أنا هتشطف واغتسل وأص وأحلق وأعمل وأضبط نفسي وألبس ملابس الإحرام منه أو من المطار، وأحدد النسك وأقول لبيك اللهم بعمرة أو بحج أو بحج وعمرة، عشان لو حصل أي ظروف يبقى أنا أحرمت وانتهى مفيش مشكلة. قيل نعم، لأن قول الصحابة وقت رسول الله لأهل المدينة ذا الحليفة يقضي بالإهلال من هذه المواقيت ويقضي بنفي النقص والزيادة، فإن لم تكن زيادة محرمة فلا أقل من أن تكون من أن يكون تركها أفضل. يعني الخلاصة، الخلاصة إن السنة أن تلتزم بالميقات الزماني والمكاني. اخرج من الخلاف، لأن اللي أجاز معاها أدلته واللي منع معاها أدلته واللي منع أدلته أقوى، لأنه لو كان الأمر على السعة على الدوام لما كان للتوقيت فائدة. ليه الرسول وقت لما العملية مفتوحة؟ فأنا قصدي أقول لك أنا ما بدايقش الواسع، وأنا بحترم كلام الأئمة، لأن كل الأئمة جزامهم على دماغنا، كل الأئمة اللي أصاب واللي أخطأ ما دام كان يريد الحق، إنما شغل اللخبطة وشغل العجب وشوية عيال لمؤاخذة مش فاهمين أي حاجة عن أي حاجة، تلاقي واد قاعد معاك يقول لك الإمام أبو حنيفة والإمام مش عارف، أنت مين يا ابني؟ ده أنت لو عايش أيام الإمام أبو حنيفة كان شرف كبير لك والأمثالك إني يمسح له النعل. أقسم بالله الواحد كان يتمنى يبقى خدام لهؤلاء الأئمة، يمسح نعالهم ويحملها. إحنا أمة خايبة، إحنا أجيال تافهة، أنا بقول لك كده، اسمع كلامي، دي أجيال تافهة، أجيال مش عارفة تاريخها ولا عارفة رجالتها ولا عارفة رموزها ولا تحترم قيادتها ولا تحترم كبارها، أمة مخذولة في هذا الزمان. اللي ملوش كبير بيشتري له كبير، واحنا كبرنا بنهدم فيهم دلوقتي. احنا عاوزين ايه من نفسنا؟ احنا مش عارفين ايه المطلوب، احنا مش عارفين احنا رايحين فين. اقسم بالله هذه امة تائهة، اننا نعيش في مرحلة التيه التي عاشها بنو اسرائيل واشد، لما توه الله بني إسرائيل قال لموسى فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. إحنا بقى ربنا توهني لأننا أعرضنا عن منهج الله كما قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له إيه؟ معيشة ضنكا. إحنا أعرضنا فربنا متوهنا دلوقتي تيهين، حتى ما بنحترمش الماضي بتاعنا. ده فينا ناس بيسبوا الصحابة، فينا ناس بيسبوا الأئمة. انتوا تعرفوا الأئمة دول تعبوا ازاي؟ نعرف الأئمة دول عاشوا ازاي؟ الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد وسفيان الثوري والحسن البصري والبخاري ومسلم وأصحاب السنن وأصحاب المسانيد والمعادم، كل دول تعبوا ازاي؟ شقيوا ازاي؟ ده لو مش دول بعد مشيئة ربنا ما كانش وصل لنا دين، والله ما كان وصل لنا دين. انهم حملوا الدين فوق اكتافه. وبعدين انا قرات كلمه جميله قوي، ما تسمعني الصلاه على الحبيب محمد. ازاي بقى؟ في نفس الوقت طب هيجيب عرفة منين؟ عم حسن انت عليك بطة لنا، صلى على الحبيب. عليك ايه؟ عليك بطة، بطة مدبوحة، صلى على الحبيب. هيجيب عرفة منين تاني؟ هو الوقت واسع في كل حاجة، بس هنجيب عرفة منين؟ ما هو الوقوف بعرفة يوم 9، صح؟ والحج عرفة. طب انت وقفت لنفسك يوم عرفة، هنجيب عرفة منين تاني؟ ينفع نقف عرفة يوم 13؟ ما ينفعش. هي حاجة واحدة. هي ايه؟ ها؟ هي ايه عم حسن؟ هي حجة واحدة ليك، السنة اللي بعديه تحج بقى عن حد تاني. كل حج في سنة، ما ينفعش تحج مرتين اتنين في سنة، إنما تعمل 100 عمرة في سنة عادي، عمرة ماشي. إنما الحج هتحج إزاي بقى؟ تقول إيه؟ تقول لبيك اللهم بحج عني وعن أبي وأمي والجيران والحبايب، ما تصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ده ما كانش حد غلب، ما كانش حد غلب، فهي إيه؟ حجة واحدة. صلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا يا أخواني لابد نحترم علماءنا، لابد نحترم ايه؟ علماءنا، ونحترم تاريخنا، ونحترم كبارنا، لأنه لا أمة تعيش بدون كبير. لابد تعرف كده، ولابد تعرف ان اللي بيحصل ده مخطط، واحنا واكلين الطعم واحنا مش دريانين. احنا عاملين زي السمكة اللي بلعت الطعم وهي بس ايه؟ الصياد ماهر، ما تصلي على الحبيب، مهولها الحبل قوي، سايب لها الحبل يوصلها للشط التاني، فهي فرحانة قوي، الطعم في حنكها في بطنها من جوه، شربته في معدتها، بس هي مفكرة ان هي سايبه مش في ايد الصياد، وقاعدة تجري وتبرطع، بس هيشدها في أي وقت. إحنا دلوقتي أنا بقولك كده، صدقني إحنا كلنا الطعم، لأن اللخبطة اللي إحنا فيها دي والفرقة اللي إحنا فيها دي والتمزق اللي إحنا فيه دي والتحزب اللي إحنا فيه دي والناس حاجة تجنن. ده يقول لك انت مع مين؟ ألا تبقيت تبعهم؟ تبقيت تبع مين؟ انت اليمنيين؟ انت تنضميت لنا؟ انت سبتنا؟ ايه يا عم احنا مين وانت مين؟ هو احنا مين وانت مين؟ وان هذه امتكم ايه؟ أمة واحدة. انا لا معاك ولا عليك، انا مع الحق، انا مع الأمة، احنا مع الدين، مش عايزين نتفرق. يوم ما نتكلم بلسان الفرقة اعلم اننا اكلنا الطعم، وان طعم الاعداء ملأ بطوننا، والله وانهم سيفعلون بنا ما شاءوا بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى، ان عاجلا وان ايه وان اجلا، لان احنا خالفنا امر ربنا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يا اخوانا انا بقول لنفسي وبقول لكم اتقوا الله في أمة محمد وفي أنفسكم. ما تتكلمش بلسان الحزبية أبدا، ما تتكلمش بلسان الفرقة. زي ما النبي محمد قال مثل المؤمنين كمثل إيه؟ الجسد الواحد، الجسد الواحد، المؤمن للمؤمن كالبنيان، ولا تنازعوا فتفشلوا كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فيعني كلمة الإمام أبو حنيفة دي، ليه مرة واحد اتصل بقى في التليفون برضك شاب وقعد يكلمنا عن الإمام أبو حنيفة بقى ويقول لي إيه أصله ضل وانحرف وأصله إمام أبو حنيفة ده العلماء بيقولوا عليه إمام الأئمة، إمام الأئمة الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله، سواء له أخطاء أو ملوش أخطاء كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا رسول الله محمد، كل واحد يتاخد منه وترد عليه إلا النبي. أي علم لابد يخطئ، لأن الرسول بيقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لكن مش معنى أن الإمام أخطأ أن احنا نسقطه أو نقل أدبنا عليه أو نهدمه، لأن احنا لما نهدم الأئمة والعلماء والدعاء يبقى بنهدم الأمة كلها، لأن هؤلاء ورثة محمد صلى الله عليه وسلم. ماشي يا أخواني؟ تعال بقى على الإحرام. هو نية أحد النسكين الحج أو العمرة أو نيتهما معا، وهو ركن. الإحرام ركن. اللي هو إيه الإحرام؟ اللي هو تحديد النية، لأن النية ركن في كل الأعمال. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد، الإحرام هو انعقاد القلب على البدء بأعمال الحج، لكن بالاتفاق إن مفيش حاجة اسمها إيه نويت الحج. فيه لبيك، الرسول كان بيقول إيه لبيك اللهم بحج أو بعمرة، والتلبية دي سنة مش ركن، إنما انعقاد القلب ركن، أما التلبية النطق سنة. طيب آداب الإحرام بقى، هتسمعوني الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. آداب الإحرام لما الإنسان يجي يلبس ملابس الإحرام عشان يحدد النسك، النسك ويهل ويلبي، في أداب. أول حاجة قبل ما بتلبس الإزار والرداء النظافة، النظافة، تغتسل، تتشطف، تنتف الإبط، تحلق العانة، تأثر الشارب، تعمل الحاجات دي كلها. وتتحقق بتقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة والوضوء أو الاغتسال وهو أفضل، وتسريح اللحية وشعر الرأس. ماشي، أنا هجلبس الإزار والرداء بتاع الإحرام أهو، بعمل الحاجات دي كلها. ماشي يا أخوانا. طيب، قال ابن عمر رضي الله عنهما: من السنة أن يغتسل إذا أراد الإحرام وإذا أراد دخول مكة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها. يعني الواحدة اللي عليها دم الحيض أو النفاس نزل عليها دم الحيض أو كانت مقدمة في القرعة وراحة فولدت ولدت فنزل عليها دم النفاس، تحج ولا ما تحجش؟ تحج وتعمل كل المناسك إلا نسك واحد هو الطواف، الطواف بالبيت، الطواف بالبيت، ما تطفش لغاية ما تطهر، لا تطوف حتى ايه تطهر، لكن تقف بعرفات تسعى بين الصفا والمروة، ترمي الجمرات، تبيت بمزدلفة، كل حاجة تعمل الحائض والنفساء إلا الطواف حوالين الكعبة، لأن الطواف بالبيت صلاة، لأن الطواف بالبيت إيه؟ ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الطواف بالبيت صلاة، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. طب واحد يسأل سؤال ويقول: طب افرض الدم استمر عليه وهي واقفة دلوقتي على الطواف، والأتوبيس هيرجع بالناس أو الطيارة ولسه دم النفاس عليه، تعمل إيه؟ العلماء قالوا: إن اضطرت إلى ذلك ولم يرتفع الدم وستفوتها الرفقة، يعني هتفوتها الرفقة، هيسافروا ويسيبوه، في هذه الحالة تطوف، لأن الضرورات تبيح المحظور، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والدين مبني على اليسر، فده عند الضرورة بس. والعلماء قالوا، حطوا قاعدة وقالوا: لا واجب مع عجز ولا حرمة مع ضرورة. يبقى أول حاجة المحرم بيعملها إيه؟ النظافة. تاني حاجة التجرد من الثياب المخيطة، يعني بيقلع كل الملابس المخيطة، والملابس المخيطة اللي إيه؟ المفصلة على الجسم، مش شرط يكون فيها خير بس محددة الايه الجسم. التجرد من الثياب المخيطة ولبس ثوبي الإحرام وهما رداء يلف النصف الأعلى من البدن دون الرأس، وإزار يلف به النصف الأسفل منه أو يلف به النصف الأسفل منه، وينبغي أن يكون أبيضين. من السنة إن الإزار والرداء يكون إيه؟ أبيض، فإن الأبيض أحب الثياب إلى الله تعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: انطلق رسول الله من المدينة بعدما ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، الحديث رواه البخاري. طيب رقم ثلاثة من أداب الإحرام التطيب في البدن والثياب. أنت قصيت الأظافر، نتفت الإبط، حلقت العانة، سرحت شعرك، لحيتك، كل حاجة تمام. بعد كده بتقلع، بتغتسل، بتقلع المخيط، وبعدين تغتسل، وبعدين تلبس ملابس ايه؟ الإحرام اللي هو الإزار والرداء، وتحط المسك على بدنك وعلى الثياب. بس خلي بال الكلام ده كله تحط الطيب قبل ما تحرم بالنسك، قبل ما تقول لبيك اللهم بعمرة أو بحج أو بحج وعمرة. لأن بعد ما تقول لبيك اللهم بحج أو بعمرة حرام إن أنت تعمل الحاجات اللي أنت عملتها دي، بقت من محظورات الإيه؟ الإحرام. سبحان الله العظيم. يعني قبل ما تلبي وتحدد النسك كانت الحاجات دي إيه؟ حلال. حلال إنك تقص شعرك، حلال إنك تقص ظفرك، حلال إن أنت تنتف الإبط والعانة، تقص شنبك، حلال إنك تحط مسك على بدنك وعلى الثياب. بعد ما تلبس وتقول لبيك اللهم بعمرة، ها؟ بقت الحاجات دي كلها إيه؟ حرام، وصارت من محظورات الإحرام. ولو عملته يبقى عليك دم. لو حلقت شعرك بعد ما قلت لبيك اللهم بعمرة وبحج، ها؟ يبقى عليك دم. لو نتفت الإبط أو حلقت العانة أو الشارب أو قصيت ضوافرا أو حطيت مسك أو طيب، ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام. فسبحان الملك. طيب التطيب في البدن والثياب وإن بقي أثره بعد الإحرام. واحد يقول طيب تم أنا حطيت أب ولما بلبي وحدد بيبقى اللون والرائح، ما فيش مشكلة، ما فيهاش مشكلة ما دام كان قبل، وإن بقي أثره بعد. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيض الطيب في مفرق رسول الله وهو محرم. رواه البخاري ومسلم. بتقول الوبيض اللي هو البريق، بتقول أنا شايفة بريق الطيب في مفرق رسول الله، يعني على شعره يعني، وهو محرم. بس الطيب ده حطه امتى؟ قبل ما يلبي أو يهل ويحدد النسك، قبل ما يحرم يعني. إنما بعد ما أحرم لا يجوز أن تضع بعد الإحرام. لكن لو بقي أثر ما وضعته قبل الإحرام بعد الإحرام لا شيء في ذلك. وقالت عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. ولحله، قال له طب إزاي قبل أن يطوف؟ قال لك أصل إحنا عندنا تحللين، في تحلل الأول والتحلل الثاني. التحلل الأول بيكون يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة الكبرى. ففي بعد ما يرمي جمرة العقبة الكبرى بيتحلل التحلل الأول قبل الطواف والسعي، قبل الطواف والسعي. بس بعد الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، ويقوم الصبح يوم العيد يرمي جمرة العقبة الكبرى، وبعدين يجوز له أو يتحلل التحلل الأول. يعني إيه؟ يعني يجوز له كل شيء كان محرم عليه بالإحرام إلا حاجة واحدة، هي الجماع فقط. الجماع بقى ما يحلش إلا بعد التحلل الثاني، يعني بعد الطواف والسعي، يبقى تحلل التحلل الثاني اللي هو يحل له كل شيء. فالسيدة عائشة رضي الله عنها، يعني انت يوم العيد الحاج بعد ما يرمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد ويحلق او يقصر ويذبح الهدي بتاعه، يحل له كل شيء الا الجماع، يبقى لانه تحلل التحلل الاول. قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقالت رضي الله عنها: كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضع جباهنا فننضح جباهنا بالمسك عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها. يعني بتقول كنا بنحط المسك اهو، وفي هنا نقطة بقى، ما بصلي على الحبيب. بتقول السيدة عائشة: كنا نخرج مع رسول الله إلى مكة فننضح جباهنا بالمسك. قال له: هو يجوز للمرأة إن هي تحط مسك؟ تمه بره. لا يجوز إلا في حالة واحدة، الإحرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استعطرت المرأة فخرجت من بيتها ليجد الناس ريحها فهي زانية. يبقى لا يجوز أن تضع المرأة طيبا عند خروجها من البيت إلا في حالة واحدة، عند الإيه؟ الإحرام، الإحرام فقط. أهي قالت: كنا نخرج مع رسول الله إلى مكة فننضح جباهنا بالمسك عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سأل على وجهه فيراه النبي، فيراه النبي فلا ينهانا. رواه أحمد وأبو داود. ربي حاجة، ربي أدب من أداب الإحرام. يبقى قلنا النظافة، التجرد من المخيط، التطيب في البدن والثوب، أربعة، صلاة ركعتين ينوي بهما سنة الإحرام. عليكم السلام. يعني يصلي ركعتين، لا هو إن كان عند الميقات هيبقى أفضل، يعني الميقات المكان، المكان اللي هنحرم منه. طب إحنا هنسبق، لأن إحنا هنبقى راكبين في طيارة فبيبقى قبل، لأن إحنا مش هنصلي في الطيارة، فأنت أحرمت وإنت في المطار أو أحرمت وإنت في بيتك، بتصلي ركعتين وإنت في بيتك. إنما لو إنت أرضي رايح اتوبيس وهتيجي عند الميقات وتقف، بتجهز نفسك، تغتسل، تقلع المخيط، تلبس الإزار والرداء، تطيب نفسك، تصلي ركعتين، وبعد ما تصلي تلبي بقى وتقول ايه: لبيك اللهم بعمره او بحج او بحج وعمره، في المكان اللي انت هتحرم ايه منه. فإن كنت هتستطيع تحرم من الميقات ف فده الأفضل، دي السنة. ما استطعتش بيبقى قابل. صلاة ركعتين. يقرأ في الأولى منهما بعد الفاتحة سورة الكافرون، وفي الثانية يقرأ سورة الإخلاص. في الركعة الأولى تقول قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، اللي مش حافظ يقول اللي يقدر عليه. لو هيقول الفاتحة بس، لو هيقول الفاتحة بس، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، قول اللي تقدر عليه. ده اللي مش حافظ الفاتحة. اللي مش حافظ الفاتحة الرسول قال له قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. مكان الفتح ومكان التحيات، مكان التشهد. فمحدش له عذر. نعم، خد يا ابني هات لي شويه ميه الله يكرمك. لو ايه وعده، لو ما احرمش من المكان المحرم وعد، إن كان متعمد يأثم، وإن كان ناسي لا إثم عليه، لكن يجب عليه أنه يرجع تاني للميقات ويحرم منه. مرجعش يجب عليه دم، إن مرجعش وأحرم من الميقات يجب عليه إيه؟ دم. قال ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين. ذو الحليفة اللي هو ميقات أهل المدينة، وقت النبي لأهل المدينة ذي الحليفة اللي هي بنقول عليه إيه؟ أبيار علي دلوقتي. فكان النبي يركع بذي الحليفة ركعتين، وتجزئ المكتوبة عنهما كما أن المكتوبة تغني عن تحية المسجد. تعال بقى نتنقل لمسألة تانية. اتفضل. هتحرم لو ما عد على ما وصل على الحبيب محمد. انت ميقاتك المكان اللي انت هتعد عليه، يعني الرسول وقت لأهل المدينة ذي الحليف، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل نجد قرن المنازل، لكن انت معدي من على ميقات تاني، يبقى ده ميقاتك. الميقات اللي اتعدى عليه يبقى هو ايه؟ ميقاتك. يعني وانت في الطيارة ولا لبست ملابس الإحرام ولا الكلام ده. طيب ما جاتوش عند الميقات وأحرمتم، قلتوا الكلمة، يعني مش مشكلة، لكن انتوا عديتوا بالمخيط، يعني لما أحرمتم من الميقات غيرتم ولبستوا، مفيش مشكلة. أهم حاجة إنك لما تيجي عند الميقات وتحرم تقول لبيك بعمرة أو بحج، وانت في الطيارة تكون تجردت من المخيط. إذن هم أحرموا بلبس المخيط. هو الأولى والأفضل أن يكون عليه دم، لكن لو ما عملش فذلك يرفع عنه لأنه لم يفعل ذلك متعمدا. هو يعني كما قال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. والنبي يقول: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وده كان غصب عنهم، ما كانش بمزاجه. لكن لو كان إهمالا منهم وتقصيرا عليهم دم. يعني لو في أي نوع إهمال أو تقصير يبقى في عليهم دم. خدوها يعني راحت، يبقى ده حاجة غصب عنه، دي حاجة جات غصب عنه ما كان متعمدا. هنتنقل لمسألة تانية بقى بعد ما اتكلمنا عن أداب الإحرام، هنتكلم عن أنواع الإحرام. أنواع إيه؟ الإحرام. إحنا عندنا يا إخواني الإحرام ثلاثة، ما لهمش رابع. واحد القران، القران بمعنى انه هو بيقرن بين الحج والعمره، فيقول عند الاحرام: لبيك اللهم بحج وعمره بس، وبيدخل العمره في الحج، ما بيفصلهاش عن الحج، بحيث ان افعال العمره دخلت في افعال الحج، واللي جمع ما بينهم النيه الواحده. يعني مذهب الجمهور بيقول ان الطواف واحد والسعي واحد وكل افعال الحج واحده، والعمره لا تنفرد باي اعمال. خلي بالك معايا. طب لما يجي يدخل بقى القارن ده، لما بيجي يدخل مكة بيطوف، والطواف بتاعه دي ما بيبقاش طواف عمره لأنه مش متمتع، بيسموه طواف التحية اللي هي تحية المسجد. تحية البيت الحرام ايه؟ الطواف. انت هنا لما بتيجي تدخل المسجد هنا بتتحي المسجد بايه؟ بركعتين. لا، هناك ما تحيش المسجد بركعتين، تحية المسجد، تحية البيت الحرام هي الطواف. تحية البيت الحرام الطواف، فاسمه طواف التحية أو طواف القدوم. إنك أقدمت على مكة فبتطوف طواف القدوم أو طواف التحية. وكذلك المفرد، اللي هو المفرد. يبقى احنا عندنا قلنا القران، الثاني الافراد. فالمفرد بيقول ايه؟ لبيك اللهم بحج، مفرد حج بس ما معهوش عمره. وده نفس العمليه زي بتاع القران، لما بيدخل على مكه بيطوف طواف التحيه أو طواف القدوم، تحية المسجد بس. وما يجي أعمال الحج بيعمل أعمال الحج وخلاص. النسك الثالث بقى اسمه إيه؟ التمتع، كما قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. إيه هو التمتع؟ وليه سمي بالتمتع؟ والقران سمي بالقران ليه؟ القران سمي بالقران لأنه قرن بين نسكين في نية واحدة، قرن بين الحج والعمرة في نية واحدة، لبيك اللهم بحج وعمرة. الإفراد لأنه أفرد الإيه؟ الحج وحده ولم يدخل عليه العمرة. طب التمتع، التمتع بيكون إن واحد سافر في أشهر الحج اللي هم إيه؟ شوال، ذو القعدة، ذو الحج. سافر في شوال أو ذو القعدة أو في أول ذي الحج أو كده، ثم فعل عمرة، فعمل عمرة في أشهر إيه؟ عمل عمرة في أشهر، عمل عمرة في أشهر إيه؟ في أشهر الحج، وقدم العمرة الأول، فأنت رحت عملت عمرة وبعدين تحللت، خلعت ملابس الإحرام ولبست ملابسك العادية وحل لك ما كان حراما عليك بالإحرام، يعني زوجتك معاك بتعشري مثلا، تلبس المخيط تاني، بتضع الطيب والمس، يبقى أنت اسمك كده عملت إيه؟ تحللت، تمتعت. وبتيجي يوم 8 وتحرم مرة أخرى بالإيه؟ بالحاج. يبقى المتمتع بيعمل إيه؟ بيجي عند الميقات ويقول إيه؟ لبيك اللهم بعمرة. المفرد بيقول إيه؟ لبيك اللهم بحج. القارن بيقول إيه؟ لبيك اللهم بحج وعمرة. المتمتع بيقول إيه؟ لبيك اللهم بعمرة بس. ويجي يوم 8 ويلبي بالحج تاني، لبيك اللهم بحج، اللي هو يوم التروية، إن كان بره الحرم بيلبي من مكانه، إن كان جوه الحرم بيخرج بره، يخرج بره للتنعيم مثلا بره الحرم ويحرم بالحج يوم 8. ده اسمه المتمتع، ويبقى عليه دم ايه؟ دم التمتع. يبقى 2 عليهم دم، المتمتع والقارن. المتمتع وايه؟ والقارن. انما المفرد اللي يعمل حج بس ده ما عليهوش دم، لان ربنا قال فمن تمتع بالعمره فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 اذا رجعتم، ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. يعني ايه ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام؟ الجمهور الا ابا حنيفه اللي هو الامام الشافعي واحمد ومالك، قالوا في ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام معناه ان اهل الحرم يتمتعون ويقرنون وليس عليهم دم أهل الحرم. الجمهور قالوا يعني يتمتعون، يعملوا التمتع ويعملوا القران وما فيش عليهم الدم. الدم ده لمين؟ لمن لم يكن أهله إيه؟ حاضر المسجد الحرام. الإمام أبو حنيفة رحمه الله هو الذي فسر الآية تفسيرا آخر وقال لا ده معنى الآية ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني أهل الحرم ما لهمش النسكان التانيين دول، ما لهمش تمتع ولا قران، وليس لهم إلا الإفراد فقط. فالجمهور فسر الآية بتفسير، والإمام أبو حنيفة اعتمد على قول ابن عباس وفسر الآية بتفسير آخر، والله أعلى وأعلى. وقد أجمع العلماء على جواز كل واحد من هذه الأنساك 3. طيب الثلاثة جايزين يا أخوان، يعني اللي يفرد ماشي، واللي يقرن ماشي، واللي يتمتع ماشي، بس طبعا متعة الحج غير متعة النساء ما تصلي على الحبيب، غير متعة الشيعة الملعونين، لأنهم عندهم المتعة دي حاجة تانية خالص. نكاح المتعة الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، أهو شوف السيدة عائشة بتقول إيه، فمنا من أهل بعمرة، اللي أهل بعمرة دي يبقى خد من التلاتة، ها؟ لا انتوا مش معانا النهارده خالص، انتوا سرحانين فين يا اخوانا؟ ما تصلوا على الحبيب شويه صلى الله عليه وسلم. اللي اهل بعمره يبقى ده ايه؟ متمتع. واللي اهل بحج وعمره يبقى قارن، واللي اهل بالحج يبقى مفرد. فقالت: فمنا من اهل بعمره، ومنا من اهل بحج وعمره، ومنا من أهل بالحاج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحاج. فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه، وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. طيب عرفنا القران، أهو القران أن يحرم من عند الميقات بالحج والعمرة معا ويقول عند التلبية: لبيك بحج وعمرة. وهذا يقتضي بقاء المحرم على صفة الإحرام إلى أن يفرغ من أعمال العمرة والحج جميعا، أو يحرم بالعمرة ويدخل عليها الحج قبل الطواف. طيب معنى التمتع، والتمتع هو الاعتمار في أشهر الحج، ثم يحج من عامه الذي اعتمر فيه وسمي تمتعا. ليه سموه تمتع؟ قال لك للانتفاع بأداء النسكين في أشهر الحج في عام واحد من غير أن يرجع إلى بلده، ولأن المتمتع يتمتع بعد التحلل من إحرامه بما يتمتع به غير المحرم من لبس الثياب والطيب وغير ذلك. طيب التمتع ده ازاي؟ قال لك وصفة التمتع أن يحرم من الميقات بالعمرة وحدها ويقول عند التلبية: لبيك بعمرة. وهذا يقتضي البقاء على صفة الإحرام حتى يصل الحاج إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق شعره أو يقصره ويتحلل فيخلع ثياب الإحرام ويلبس ثيابه المعتادة ويأتي كل ما كان قد حرم عليه بالإحرام إلى أن يجيء يوم التروية فيحرم من مكة بالحج. يبقى أنت لما بتروح متمتع بتعمل إيه؟ أنت بتقول لبيك اللهم بعمرة بس، وأول ما بتوصل بتعمل العمرة وتقوم خالع الملابس اللي عليك وتلبس ملابسك العادية عادي وتعيش حياتك طبيعي، وتيجي يوم كنت برة يوم 8 يوم الترويه بتلبي تاني بالحج من مكانك اللي انت فيه إن كنت برة الحرم، وإن كنت جوه بتخرج برة وتقول لبيك اللهم بحج وتبدأ في أعمال الحج، وفي الآخر يبقى عليك دم، إن دم التمتع. إن ما قدرتش على الدم فصيام 3 أيام في الحج و7 إيه؟ إذا رجعت، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. العملية سهلة يعني. إحنا بنقول الكلام ده ليه يا إخواني؟ هو إحنا رايحين نحج؟ بعض الناس يقول لك وبيكلمنا عن الحج لو إحنا رايحين نحج؟ أقول لك ما إحنا لابد نتعلم، مش اما تتعلم افضل ما تروح في يوم من الايام وانت ما انتش عارف اي حاجه عن اي حاجه، واحد يقول لك يا عم الحاج انت هتتمتع ولا هتفرد، تقول له يا عم يا فيها متعه ده انت وشكم ما يجيبش مش عارف ايه، ها قول له اديها موالي، يعني ما هو مش عارف حاجة خالص. ودي مشكلة زي ما قلت لحضراتكم، لا لابد ولو نبقى عارفين شيء، يعني يبقى عندنا فكرة، لأن ده شرع ربنا سبحانه وتعالى لابد أن نتعلمه. والله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب، إلى أن يجيء يوم التروية فيحرم من مكة بالحج. قال في الفتح: والذي ذهب إليه الجمهور أن التمتع أن يجمع الشخص الواحد بين الحج والعمرة في سفر واحد في أشهر الحج في عام واحد، وأن يقدم العمرة وأن لا يكون مكيا، فمتى اختل شرط من هذه الشروط لم يكن متمتعا. ونكمل في اللقاء القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى.